السلام عليكم. سائل يقول أنه شاب مقدم إن شاء الله على الزواج، يقول ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة؟ الدبلة إذا كانت من ذهب هذه محرمة قطعا، سواء دبلة ولا غيره الرجل ما يلبسها. ثانيا إذا قصد بها التشبه بالكفار وأنها صدرت من عندهم وهذا تقليدا لهم فلا يجوز. وإما إذا كانت كأي خاتم بذل له ويلبسه بيده اليمنى فلا بأس بذلك إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. تخص في يوم العقد يلبس الدبلة هذه. على كل حال هذه خرافات أصله واردة علينا من بعيد، ليست من تقاليدنا. ويقول أيضا طلب مني أهل العروس التصوير في ليلة الزواج للذكريات، قل ما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز ولا ينبغي أن نفعله، لعن الله المصورين، كل مصور في النار، ولا يحل ولا يجوز أن نجامل في هذه الأمور. يقول السائل ما حكم تخفيف اللحية؟ إذا كنت ما تستطيع تحملها تبي تخففها لك، أما إذا تستطيع تشيلها ما تثقلك لا ما تخففها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لحيته كثيفة ووافية عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أنه أخذ منها شعرة واحدة. يقول السلام عليكم نفس الخاتم الفضة الذي يوجد به يسمى بحجر العقيق، ما يحرم إلا الذهب، وما عدا ذلك ما لم يرد به المباهات والإسراف فلا بأس إن شاء الله. يقول هل يجوز تغسيل الميت داخل المسجد إذا خصص له مكان بداخله؟ إذا كان مكانا مخصوصا محجوزا عن المسجد الذي يصلى به لكنه ملحق تبع المسجد فهذا ما يضر إن شاء الله. يقول ما حكم صلاة الجنازة للطفل الميت؟ ما حكم الجنازة؟ ما حكم صلاة الجنازة للطفل الميت؟ حكم الكبير والوجوب؟ نعم ما في شك الكبير والصغير واحد، لكن الدعاء فقط يختلف، الكبير يدعى له والصغير يدعى لوالديه. يقول سهل يجوز رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة أو صلاة العيدين؟ يستحب وليس بواجب رفع اليدين. يقول سهل ما مشروعية لفظ الصلاة خير من النوم، هل تكون في الأذان الأول أم الأذان الثاني لصلاة الفجر؟ إيش الصلاة خير من النوم؟ نعم هذه تقال في الأذان الثاني، أذان الصبح الذي يمسك عليه الصائم وتجب فيها الصلاة. أما الأذان الأول هذا في الليل. يقول إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل أدخل معه أم أنتظر جماعة أخرى؟ إذا كنت تؤمل أن فيه جماعة أو قد علمت أن فيه ناس قادمون أو أنك تدري يقينا أن هذا المسجد سيرد عليه ناس يصلون فلا تدخل ما دمت متأكد أنهم في التشهد الأخير. أما إذا كنت ما تدري وليس عندك يقين فادخل معهم لتحصل على أجر جماعة، كبر معهم واجلس، وإذا سلم قم وقض صلاتك. يقول سهل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ المرور بالمسجدين كلهم ممنوع كغيرها من المساجد إلا للضرورة القصوى إذا لم تجد سبيلا ولا مندوحة عن ذلك، أما إذا وجدت واستطعت فلا تفعل، فالمساجد كلها سواء، ومن ادعى ذلك فليس عنده دليل والله أعلم. يقول السائل يقول هل التعدد في الزواج من السنة أم أنه مستحب فقط؟ بل هو مستحب لأنه من السنة، خير هذه الأمة أكثرهم نساء، ولكن بشرط، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. كذلك إذا كنت ما تستطيع الإنفاق والنفقة فلا توقع نفسك في حرج. يقول: هل يجوز الخطيب من يوم الجمعة أن يرفع يديه عند الدعاء؟ ما أعلم ذلك إلا عند الاستسقاء. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.